أعلم. فيا أيها الإخوة المسلمون، أظنكم شهرا عظيما مبارك يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من شهر هو خير للمسلمين كمثل هذا الشهر. أسأل الله تعالى لي والإخوة أن يتقبله منا ومنكم، ونذكر كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا الشهر الله: اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يحفظنا وإياكم والمسلمين جميعا، وأن يعيده عليكم بالخير وينعم على المسلمين كذلك من بركات. أيها الإخوة المسلمون، ما أريد أن أطيل في بياني بركته، لأن ذلك مار على أسماعكم ما استحيتموه ووعدتموه، ولكنني أكتفي بقول ابن علي رضي الله تعالى قال: لو أراد الله تعالى أن يعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما أعطاها رمضان ولما أعطاها سورة قل هو الله أحد. يعني أراد الله نجاة هذه الأمة فأعطاها أمرين عظيمين فيهما تكون نجاتها: الأول شهر رمضان، والثاني سورة قل هو الله أحد، إشارة إلى كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، كثيرا ما مر على أسماعكم ذكر هذا الشهر، ولكنني سأتصور أيها الإخوة أن رمضان رجل أو شخص يريد أن يقص علينا سيرته في عهد السلف الصالح من جد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدر الأول وصحابته إلى عهد التابعين من بعد. لو تصورنا رمضان رجلا أراد أن يقص علينا سيرتهم فيه أو سيرته عندهم، فماذا كان يقول؟ كان يمكنه أن يقول: إن المسلمين وعلى رأسهم سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستبشرون فيه شهر رجب، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البحر أنه كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إذا كانوا يستبشرون به من رجب، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان فقال عليه وآله الصلاة والسلام: الصيام في شعبان تعظيما لأمر رمضان. إذا كانوا يستبشرون به من رجب، حتى إذا جاء شعبان قرب شوقهم وأقرب ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام، زاد شوقهم إليه وزاد شوقهم بلقائه، وبهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثرهم شوقا إليه. فكان إذا دخل أو بلغ شعبان في أواخره فقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روى سلمان الفارسي قال: كان رسول الله يخطبنا في أواخر شعبان فيقول: يا أيها الناس، أظلكم شهر عظيم فيه ليلة تعدل ألف شهر، هي ليلة القدر التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، جعل الله أو طلب الله عليكم صيامه وجعل قيامه لكم تطوعا. من فعل فيه نقطة من الخير كانت، يعني نافلة، كانت كأجر فريضة فيما فيه، كانت كأجر فريضة مما سواه، ومن فعل فيه فريضة كانت كسبعين فريضة في غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه في رزق المؤمن. وذلك لأن المسلم لو أكثر المسلمين يجعلون رصيد زكاوتهم في رمضان كما تبين إن شاء الله تعالى. فإذا جاء آخر يوم من شعبان يقول رمضان، فإذا جاء آخر يوم من شعبان رأيت أعين الناس جميعا من أهل المدينة ترتفع إلى السماء تنظر هلال رمضان، فهل تفعلون ذلك أيها الإخوة؟ ولو فعلنا وحرصنا لما اختلفنا بين قطر وقطر وهم على خط واحد، يحتفلون به فيشرعون إلى تخطي هلاله، فإذا رأوا هلاله استبشروا وفرحوا كما يفرح أحدهم بهلال عين، فإذا رأوه قالوا كما علمهم رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم هلال خير وبركة أو هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ووفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. هكذا علمهم رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأوا هلاله في آخر شعبان. إذا يفرحون به بهلاله كما يفرح أحدنا بهلال العيد لفطره وشتان بين مشرق ومغرب. كانوا يذبحون نهارهم فيجمعون مع الصوم كدحة النهار، وربما صاروا في الظهور وهم على أبواب الجهاد ينتظرون القتال ويجمعون بين الذبح والصوم وبين الجهاد والصوم أيها الإخوة. ونحن إذا صمنا في رمضان ما ندري أيها الإخوة ماذا نقول. إذا صام أحدهم أو صام ليله رأى من حقه أن ينام إلى ما شاء الله، فلا تجد موظفا يبكر في ذاته ولا تجد تاجرا يبكر في تجارته كما كان قبل رمضان. كأن رمضان أيها الإخوة فترة راحة يريد أن يأخذ بها حظه من النوم والطعام والراحة. كانوا يقومون ليلة، ونحن إذا قام أحدنا ليلة أو ليلتين أو ثلاثا أو عشرة رأى من حقه أن ينام فلا يوقظه أحد. وشتان أيها الإخوة بين هؤلاء وهؤلاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يفزعون، وكانوا نشيطين في رمضان كأشد ما يكون النشاط، وكان على رأسهم حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر الأخير أيقظ أهله وشد منزاره إلى عن شدة الجد وبلوغ الجد ذروة الأخوة. فإذا جاء المغرب يقوم أحدهم نهاره فيمدح ويكثر من الخير والبر والمواساة للناس، فإذا صاح المؤذن الله أكبر عند المغرب أسرع إلى فطوره، وأسرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الفطر على ثمرات تتلوها أدوات ماء، ثم يقول اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، وشكر الله شكرا يقصر عندهم شكر المفطرين على أنواع الطعام عجيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو يعلى يحب أن يفطر على رطب أو ثمرات أو على شيء لم تمسه النار، يعني على غير طبق، يعني فواكه أو حلوى أو ما شكل ذلك لم تمسها النار، يشكر الله شكرا يكثر عنده شكر المفطرين في أيامنا الذين يأخذون من كل لون بنصيب ومن كل طعام بشكل ولون. هكذا كانوا، اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ثم يقومون من الليل فما ترى مسجدا إلا عامرا، وما تمر بمسجدا إلا وتسمع فيه دويا كدوي النحل. أما نحن أيها الإخوة فلماذا نقضي سهراتنا؟ لو أن رمضان فخجلت أنفسنا من رؤيتنا له ومن رؤيته لنا. كثيرا منا من يقضيه بالورق او بالكرم او بالمنزله نسال الله العافيه، مع انه شهر النوافل والعبادات، النافله فيه كفرض في غيره والفرض فيه كسبعين فرضا في غيره ايها الاخوه. فهل من مذكر وهل من مستعد وهل من جامع لاهله يقوم بهم الليل يعلمهم اصول الصوم واحوال العبادات حتى يتقنوها؟ فانك ترى جهلا عجيبا في قضايا الصوم وفي قضايا الفكر. ايها الاخوه المسلمون، كان لا يغني رمضان من عاداتهم شيئا، لان القوم قد صاموا صوما طويلا منذ اسلموا عن الغيبه وعن النميمه وعن الفحش، فتراهم عفه اللسان، وتراهم كذلك قد صاموا سمعهم عن الفواحش ولسانهم عن البذاءه، فلا تسمع غيبه ولا نميمه ولا فحشا، وصاموا انفسهم عن الغضب المباح مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذا شافه احد او شاتمه فليقل انكم الصائم. بل رمضان لا يغير شيئا، لان اخلاقهم اخلاق الاسلام درجوا عليها، ولكنه طبعهم بطبعه فاذا زدت عنهم ثلاث غسلتين وثلاثا واربعا ثم عدت وجدت القوم هم بعفه لسانهم، وهم هم في تقواهم، وهم هم في مواساتهم لاخوانهم واخراج حق الله عز وجل وحق الفقير في اموالهم. فاين نحن ايها الاخوه من ذلك؟ يمضي احدنا السهرات الطوال في قيل وقال وفي لف وعجل من الكلام لا طائل تحته، فهل قضاه في ذكر او عباده او سيره حسنه او قصه جميله يفكر بها اهله وجيرانه واخوانه؟ فتشبهوا لمن تكونوا مثلهم، ان التشبه بالفرار فلاح. ايها الاخوه، فاذا ادب الرحيل واذا دنا شهر رمضان رايتهم يبكون عليه بكاءهم على اعز احبتهم، يبكونه يتضرعون الى الله ان يعيده عليهم وان يثقوا به مرات ومرات، وان يكونوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامهم بافطارهم وسحورهم وصيامهم وقيامهم وتهجدهم. كانوا يبكون وربما اقتل اصطحاهم لفراقه، فهل نحن يا ترى كذلك؟ اي شهر كان لسان حالهم يقول؟ اي شهر تستولى يا عباد الله عنا حق لك؟ اي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق ان نبكي عليه بدم لو قد عقلنا؟ ايها الاخوه المسلمون، هذا الشهر الكريم كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير للمؤمن والمؤمن. ايها الاخوه، ان لم تدركوا رحمه الله عز وجل في هذا الشهر فهو فاتك. وقد عرف بذلك صلى الله عليه وسلم: من قام ايمان رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فقهني له واياكم بدين الله، وبارك الله لي واياكم في القران الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيا قوم المستغفرين.